إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه معدودة ليقولن وَيَكْلُمُ ألا تعبدوا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. صدق الله.